السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دورة اليوم تلخيص لقواعد وأصول لكتاب التنكيل للإمام اليمني، الإمام المحدث عالم وإمام الجرح والتعديل وأصول المعتقد وفي أصول الفقه، الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله تعالى. وهو عالم أصله من اليمن، وكان الشيخ يشتغل بالمكتبة النبوية في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا كما يقول الألباني رحمه الله: لا أعلم له نظير في الكلام في علم الحديث وفي الجرح، جرح الرواة والتعديل. وهو إمام أيضا في علم الأصول وفي أصول المعتقد رحمة الله عليه، وكان يثني عليه كثيرا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، حتى أنه اشتهى أن يراه رحمة الله عليه. وحينما ذهب وراءه فسأل مدير المكتبة النبوية عنه، فقال: أين هو عبد الرحمن المعلم اليماني؟ فقال: هذا الذي أتاك بكوب الشاي هو عبد الرحمن المعلم اليماني. فكان اللي جاب له كوب الشاي هو عبد الرحمن المعلم اليماني، وهذا من تواضعه. وكان من صفاته أنه يحب الخمول، لا يحب مسألة الشهرة وأن يكون مشهورا، هذه ما كان يحبها، وإنما كان يصنف رحمة الله عليه. حتى اشتغل مؤخرا الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه بجمع مصنفات العلامة عبد الرحمن المعلم اليماني، وهذا قبل أن يموت الشيخ بكر، وهي الآن موجودة وطبعت موجودة في الأسواق رحمة الله عليه. هذا الكتاب اسمه كتاب التنكيل. الكوثري رجل من أئمة متعصبة الأحناف، من أئمة متعصبة الأحناف. اثنين، الكوثري رجل من أئمة الجهمية، من أئمة الجهمية. هذا الرجل أراد أن يرد على الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، لأن الخطيب البغدادي نقل كلام السلف في أبي حنيفة وتكلم في مسائل. الشاهد أن الكوثري كتب كتابه في الرد على البغدادي، وكان الكتاب هذا عبارة عن أصلا للكذب وأصلا للافتراء وأصلا لبتر الكلام. فقام، وهذا دخل على كثير من الناس آنذاك، فقام الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني ليرد على هذا الكتاب، واضح؟ فكتب التنكيل الذي نحن فيه بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. وهذا الكتاب علق عليه ويحققه بنفسه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حققه الإمام الألباني، والإمام الألباني ليه تعليقات على الكتاب ولكنها ليست ليست بالكثيرة. لخصت لك هذا الكتاب في عدة مسائل، وهي عبارة عن قواعد للشيخ، كما ذكرت لك في بدائع الفوائد لابن القيم في الجمعتين الماضيتين. واضح؟ فإذا فهمت هذه القواعد كأنك بفضل الله قرأت معظم ومجمل كتاب التنكير. وهذه القواعد عبارة عن قواعد في أصول الحديث، واضح، وقواعد في أصول الفقه. وكان هذا الكتاب يبين لك قيمة عبد الرحمن المعلم اليماني. لما قيمته في كلا الفنين، فن علم أصول الفقه وفن علم أصول الحديث، لأن كلاهما يوصل أو يدخل فيهما معرفة أصول البدع. فكان رده على هذا الكتاب بناء على كلا الأصلين، كلا الفنين. وهذا أصل دائم، أنه لا يكون للمخالفين إلا من كان يمتثل بكلا الفنين، علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث، لأن بهما يعرف مراد الشرع. لذلك ما حكم تعلمهم تعلم أصول الفقه، تعلم أصول الحديث، حكم تعلمهم تفهمه من قاعدة: ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما حكم معرفة مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: واجب. معرفة مراد الله من الآية، معرفة مراد النبي من الحديث، واضح، هذا واجب. طيب كيف تعرف المراد؟ إنما تعرفه إذا فهمت كلا الأصلين، أصول الفقه الذي يدخل فيه أصول تفهم أصول البدع، وأصول علوم الحديث، لأن أصول علوم الحديث يبين لك هذا يثبت عن النبي أم لا، هذا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أم لا. وعلم أصول الفقه يبين لك المراد من المتن. وكان الكوثري، وهذه قاعدة عند المخالفين وأهل البدع جميعا، أنهم يمضوا على كلا الأمرين: إما أن يحتجوا بإسناد باطل، وإما الإسناد صحيح ولكن إنما يشبهون على المتن. واضح؟ يشبهون على المتن ويخلطون على المتن، فيذكر لك حديث صحيح الإمام البخاري الإسناد فيه صحيح، ولكن المتن يلبسه عليك، وأنت ما تفهم أصول الفقه. واضح؟ الإسناد صحيح، أو يحتج عليك بإسناد باطل، إسناد باطل، أنت ما تفهم أصول الحديث. فكلا العلمين، كلا الفنين، هم اللذين على مدار تاريخ أمة المسلمين لا يقوم بالرد على الفرق وعلى أهل البدع إلا من كان يفهم كلا الفنين. أما من اشتغل بفروع العلم وصار مثقفا فيه، واضح، فإن هذا يكون عنده ثقافة علمية. وفرق بين الثقافة العلمية وفرق بين طلب العلم على منهج التأصيل. الثقافة العلمية إنك بتقرأ، فاهم المسألة دي والمسألة دي، وعارف الفرع الفلاني والمسألة الفلانية، هذه تسمى ثقافة علمية، واضح، ولو مسك كتاب يقرأ منه، هذه ثقافة علمية. لكن التأصيل العلمي ألا وهو أن تفهم أصل العلوم نفسها، أصل الفن نفسه. هذا الحديث مكون من إسناد ومتن، ما هو أصل هذا الإسناد؟ ما هو أصل هذا المتن؟ إذا شبه عليك من هذا المتن ما الجواب عنه؟ إذا شبه عليك بهذا الإسناد ما الجواب عنه؟ واضح الكلام؟ كان منهج الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني في الكتاب ده كله مع هذا الكوثري على كلا الأصلين، مسألة علم الحديث ومسألة أصول الفقه. واضح؟ نأخذ منها هذه القواعد كي نستفيد منها جميعا. القاعدة الأولى، قاعدة في الخطأ الذي يضر الراوي. وهنا سؤال، هذه قاعدة في أصول علوم الحديث، هل كل خطأ يضر بالراوي؟ هل كل خطأ يضر بالراوي؟ فهنا يحتج مثلا الخطيب البغدادي بحديث بأثر، فيجي الكوثري يقول لك الراوي الفلاني ضعيف. طب الراوي الفلاني ضعيف لما؟ قال لك لأنه أخطأ في اسم راوي ما، اسم صحابي ما. واضح الكلام؟ هل الخطأ يضر بالراوي؟ وما هو الخطأ الذي يضر؟ وما الخطأ الذي لا يضر؟ واضح الكلام؟ إذن فهمنا هنا في مسألة الجرح والتعديل أنه ليس كل خطأ يضر بالراوي، ليس كل خطأ يضر بالراوي. يقول الشيخ في التنكيل: الخطأ الذي يضر الراوي الإصرار عليه. الإصرار عليه، كلمة إصرار يعني أخطأ في لفظة ما، في حرف ما، مفهوم الكلام؟ ثم بعد ذلك يبين له علماء الجرح، يبين له علماء الحديث هذا الايه؟ هذا الامر، ثم يصر على ذلك. اصراره على ذلك لامرين: اما انه ثقه حافظ، واضح، فيجابهم يقول لهم لا الصحيح في اللفظه دي كذا، مفهوم الكلام؟ واما انه دونهم في الحفظ، دونهم في الثقه، واضح، فيقول لا هذا الخطا في الراوي هذا ما يصح، ويصر على خطئه. هنا إصراره على خطئه مع أنه ليس مثلهم في الحفظ، ليس اسم مثلهم في الثقة، ليس مثلهم في أمر الضبط، إصراره على ذلك هذا يضر يضر بي. مفهوم هذا؟ اتنين. الضرر هنا بيكون فين؟ الضرر هنا بيكون في العدالة أم بيكون في الضبط؟ واضح؟ ما هو الضرر إما أن يكون في الحفظ، وإما أن يكون في العدالة، وإما أن يكون في العدالة. إذا كان في الضبط إنما يكون الضعف من جهته خفيفا، مفهوم؟ لذلك الحديث الحسن هو إيه؟ ما اتصل صنده بنقل عدل ضابط خف ضبطه، ضبطه خفيف. أما إذا كان حفظه ليس كما هو يكون الضعف خفيف، إن كان سيء الحفظ يكون الضعف شديد. واضح الكلام؟ إن كان سيء الحفظ يكون الضعف شديد. يبقى هنا من جهة الإيه؟ من جهة الضبط، زي مثلا ليس ابن أبي سليم مثلا. واضح الكلام كده؟ يبقى فهمنا هنا بأن الخطأ في الراوي ليس على إطلاقه إذا أخطأ الراوي إنما يترك، لا، وإنما الخطأ الذي يضر الراوي ها قسمان، صح كده؟ ما هما؟ واحد، خطأ يضر الراوي إذا كان الخطأ واحد، إذا كان الراوي واحد أقل ثقة وأقل حفظا، مفهوم؟ فيأتي الثقات الحفاظ فيقول لا اللفظة دي غلط، فيصر على ما هو عليه. الإصرار ده يضر إيه؟ يضر به. أما إذا كان مثلهم كالإمام مالك مثلا، كسفيان الثوري، كشعبة مثلا، إذا كان مثلهم في الحفظ يقول لهم لا اللفظة دي كده، مفهوم؟ فهنا إيه؟ يعتبر به، يعتبر بقوله، فتنقل الرواية يقول لك إما كذا وإما كذا، خلاص. أما إذا كان دونهم فينبغي أن يذهب إيه؟ أن يذهب إليه. أما إذا كان أقلهم ثقة، أقلهم ضبطا، ثم بعد ذلك ينبه ويصر على ما هو عليه، يبقى احنا كده إيه؟ انتقلنا إلى الخطأ الذي يضر بالراوي، خلاص كده. بيقول الخطأ الذي يضر الراوي الإصرار عليه هو ما يخشى أن يترتب عليه مفسدة، ويكون الخطأ من المصر، نفسه، من المصر. لذلك هذا الفرق بين الزلة والفرق بين الانحراف، الفرق بين الزلة والفرق بين الانحراف. يقال فلان زل في هذا، زل لأنه ما يعرف ثم بين له، فكيف يعرف أنه زل أو أنه انحرف؟ إذا بين له، السنة في هذه المسألة والدليل في هذه المسألة والبرهان في هذه المسألة، صاحب السنة ترده، وصاحب الهوى يسوقه. تاني، صاحب السنة ترده. واضح هذا؟ البرهان هنا والحق هنا، الحديث صحيح نعم، كذا صح نعم، السنة ترده. صاحب الانحراف الهوى يسوقه. هذا هو الفرق بين الذلة وبين الزلة والانحراف. واضح الكلام هنا؟ قال هنا إيه؟ وذلك كمن يسمع حديثا بسند صحيح فيغلط فيركب على ذلك السند متنا، يركب عليه متنا موضوعا فينبهه أهل العلم فلا يرجع، فلا يرجع. وليس ما وقع للهيثم من هذا القبيل، إنما وقع عنده في حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان. محمود بن الربيع يعد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال كما في البخاري: عقلت مجة مجها النبي في وجهي عليه الصلاة والسلام، مجة شوية مية كده في بقه عليه الصلاة والسلام بين فمه الشريف وحطهم فين؟ في وش محمود بن الربيع، واضح يداعبه عليه الصلاة والسلام. ده محمود بن الربيع كان عنده كم سنة؟ كان عنده 5 سنين. بيروي حديث عتبان بن مالك، اللي هو حديث عتبان بن مالك حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مكانا يتخذه مصلى. قال: وقع عنده محمد بن الربيع بدل محمود بن الربيع، بدل محمود بن الربيع. وثبت على ذلك، وهذا لا مفسدة فيه، بل ثبات الهيثم يدل على عظم أمانته وشدة تثبيته، إذ لم يستحل أن يغير ما في أصله. وقد وقع لمالك ابن أنس الإمام نحو ذلك، بيقول الإمام مالك وقع له نحو، وقع له نحو ذلك ما وقع للهيثم، واضح. قال: كان يقول في عمرو بن عثمان، عمر ابن عثمان، فبعض مثلا زي الزهري فيقول ايه عمرو بن عثمان، الإمام مالك يقول ايه لك، لا هو عمر بن عثمان، وما جعلوه هذا خطأ يضر بالإمام، يضر بالإمام مالك. لما؟ لأنه أيضا إمام ثقة حافظ، ده الإمام مالك ده يعني من أئمة الحفظ في الدنيا، الإمام مالك ده رحمة الله على الإمام مالك. فبيجي يجابيهم يقول لا، ده اسمه عمر بن عثمان ليس عمرو بن عثمان. أنت أما تيجي تضع الحديث فتيجي تقول ايه عمر، واضح، او عمر بن عثمان، زي الامام مسلم كده اما يجي مثلا يحط ايه الحديث بتاع مالك بن الدخشن، خلاص، فيجي مثلا لك مالك بن الدخشن بالميم، خلاص ده صحابي، او مالك بن الدخشن بالنون. طيب بالميم ولا بالنون؟ معنى ذلك لما يحط الاثنين يبقى الامام مسلم عنده الذين قال هذا الكلام ثقتان حفاظ، واضح الكلام. يبقى نفهم من هنا من هذه القاعدة ما هو الخطأ الذي يضر بالراوي، وأنه ليس كل خطأ يضر به، واضح الكلام كده، ليس كل خطأ يضر به. القاعدة الثانية، يبقى تفهم كده من القاعدة الأولى دي، ليس كل خطأ يضر بالراوي، ليس كل خطأ يضر بالراوي، مفهوم؟ وإنما الخطأ الذي يضر بالراوي متى؟ ها؟ إذا كان أقل منهم حفظا، واضح، وأقل منهم ثقة، ثم يبين له وما يرجع. إذن خطأ هنا يضر به، خطأ هنا يضر به، واضح. من هنا يسلمنا لمسألة الفارق بين الزلة والانحراف، كيف أعرف أن هذه زلة وأن هذا انحراف؟ الزلة صاحبها الذي وقع فيها خطأ بغير عمد سابق، فالسنة التي عنده ترده. أما صاحب الهوى إنما إذا بين له البرهان والحق الواضح ثم يصر على ما هو عليه يمضي في هواه، إذن هذا يسوقه إلى الانحراف، واضح الكلام كده. هذه القاعدة الأولى في أصول الحديث، وهي قاعدة في هي أخص وألصق بقواعد الجرح والتعديل، بأنه ليس كل خطأ يضر الراوي، مفهوم؟ لأنه لا يسلم راوي من أنه يخطر مثلا في ألف، في لام، في كذا، واضح؟ الثانية، وهي أيضا من علوم الحديث، وهي من مسائل تحمل العلم. قال القاعدة الثانية: السماع المطلق ومطلق السماع. ما الفرق بين السماع المطلق ومطلق السماع؟ احنا عندنا تحمل العلم انما يكون على عدة صفات، تحمل العلم انما يكون بعدة صفات. تحمل العلم في درجة اعلى وهناك درجة ادنى منها في الاجمال، لكن ليس تحمل العلم على درجة واحدة. فعندنا السماع المباشر، هذا تحمل. يعني مثلا انا طالب عندك قاعد دلوقتي مثلا بسمع منك، خلاص، فانا لما بسمع منك ده اسمه ايه؟ اسمه سماع مباشر. هذه درجة من درجات تحمل العلم، خلاص، وهي اعلى درجات التحمل، اعلى درجات التحمل، خلاص. لكن لا يقتصر التحمل فيها، لا يقتصر التحمل فيها. طيب، اثنين، عندي السماع ولكن بواسطة، يبقى هذه الدرجة الثانية في تحمل العلم، السماع لكن بواسطة. كمثل ما كان عند علماء الحديث، إذا أراد العالم أن يحدث، المحدث أن يحدث، مثلا زي الإمام مالك رحمة الله عليه، كان يتخذ، لأن مجلسه كان واسعا، فكان يتخذ مستملي. المستملي ده لازم له شروط، واضح، هو الذي اختاره الإمام المحدث نفسه، لابد أن يكون أمينا، لابد أن لا يكون مختلطا، خلاص. مثلا الملك يقول حدثنا نافع، التاني يقول حدثنا ابن عمر، لا، مفهوم، مش عايزين دي خالص. هنا لازم يكون ايه؟ امين، ويكون حافظ ويفهم منتبه للكلام. فكان يقف المستملي، لذلك السمعاني له كتاب الاملاء والاستملاء، كتاب من مجلدين يبين لك مسألة الاستملاء وتحمل العلم. الإلماع في السماع للقاضي يبين الكتاب ده فقط في مسألة التحمل، تحمل العلم. فيجي مثلا يقف المستملي في وسط الجلسة مثلا، خلاص، فيسمع، فيقول الإمام مالك مثلا حدثنا الزهري، ابن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري، أو حدثنا نافع مثلا، مولى ابن عمر. فمالك سمعه مين؟ أقرب الناس لي. لكن الناس اللي في أواخر الجلسة أو اللي برا المسجد أصلا ما سمعوا. من شروط المستملي أن يكون صييتا، يعني صوته إيه؟ جهوري، صوته قوي جدا، خلاص. فيجي مثلا حدثنا ابن شهاب الزهري، فيجي يقول هو إيه؟ حدثنا، ما يقولش حدثنا مالك، لا، ما يقولش حدثنا مالك، خلاص، لأن هو قائم مكان مين؟ قائم مقام مالك، خلاص. فيجي يقول إيه؟ حدثنا الزهري، حدثنا الزهري. الطالب اللي بيكتب يقول ايه؟ حدثنا الزهري، خلاص، لانه بيقول ايه؟ اول كلمه بيكتبها كده في الكراسه بيروح كاتب ايه؟ حدثنا مالك، بيكتبها كده، خلاص، هي جاهزه، عشان بعد كده ايه؟ يبقى جاهز يكتب الاسانيد اللي بعدها، تجي ده في نسخ الموطأ مثلا، فيكتب كده حدثنا مالك. طيب حدثنا مالك عن مين بقى؟ هو بيكون مجهزها من بالليل، الطالب بيكون مجهز كده من حدثنا مالك عشان ايه؟ ما يبقى عنده وقت يكتب، خلاص كده. انت مش عارفين الكاتب الطالب اللي اتكسر القلم بتاعه وهو بيكتب، كسر القلم بتاعه وهو بيكتب، قال لهم قلم بدينار. عارف يعني دينار؟ دينار يعني 4 جرام وربع ذهب، 4 جرام وربع، واضح انه كان طالب غني. فقال لهم اللي يديني قلم دلوقتي هديله قدامه دينار، 4 جرام وربع ذهب يا مسلم. شوف انت مثلا الجرام دلوقتي بكام؟ ها؟ ها؟ خلاص كده؟ يعني هتديني قلم، قول مثلا في حسبة ها؟ بتاع 5000 جنيه مثلا؟ مثلا دلوقتي. قال فتطايرت الأقلام. خد. خلاص؟ بس عشان ايه؟ ما يفوتوش اسناد واحد. انت القلم بتاعك فين؟ بيتعشى في البيت. فهمت كده؟ فكانوا بيجهزوا كلمة حدثني مالك دي، خلاص؟ فيروح كاتبين بقى، فيجي المستملي يقول ايه؟ حدثنا ابن شهاب الزهري. بصوت بقى ايه عالي عشان يسمع الناس، حدثنا ابن شهاب الزهري. ده المستملي. المستملي ده اما تيجي انت تكتب بصوته هو، بصوته هو، يبقى ده اسمه ايه؟ سماع بواسطة، صح كده كلام. ومع ذلك الطالب يكتب حدثنا مالك. اتنين، بالاجماع ان مالك شيخه في الحديث، مش المستملي شيخه في الحديث، مع ان المستملي هو الواسطة، صح كده كلام. لكن مع ذلك شيخ الطالب اللي حدث عن ابن شهاب الزهري شيخه مين؟ مالك. الامام مالك، فيكون شيخه الامام مالك في هذه المسألة. واضح الكلام؟ يبقى السماع كده انقسم الى قسمين، سماع مباشر، سماع بواسطة، كلاهما شيخا ليه؟ شيخا للطالب. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ كويس. يعني مثلا انت لو سمعت البيكونية لابن عثيمين، يبقى شيخك في البيكونية مين؟ لو سمعتها منه في اللاب، سمعتها منه في التليفون، شيخك في البيكونية مين؟ شيخ ابن عثيمين فيها، صح الكلام كده؟ أيهما أعظم؟ المستملي، المستملي اللي هو الطالب سمع منه ما سمعش من مالك، ومع ذلك مالك شيخه فيها، صح الكلام؟ وأنت سمعت ابن عثيمين إيه؟ نفسه، صح كده؟ يبقى تتفق أنت، أنت والسامع، صاحب السماع المباشر في ايه؟ في سماع العلم، في سماع العلم نفسه، صح كده الكلام. لكن تفترق في ايه؟ في ان هذا جلس امامه، واضح، وانت سمعت العلم من هذه الواسطه، لكن اتفقتم في انه شيخ لكم في ايه؟ في هذا العلم، خلاص. لكن هو ممكن يكون اعلى درجه في انه راى مثلا الشيخ انه جلس امامه، واضح الكلام. لكن ليست قاعدة عامة، ليست قاعدة عامة، ربما مبلغ أوعى من سامع. ممكن يكون الذي سمع بواسطة يحفظ أكثر ويعلم أكثر ويطبق أكثر من الذي سمع سماعا مباشرا، صح الكلام ولا لا؟ فليس هو الأمر بذلك، يعني ليس هذا على الإيه؟ ليس هذا على الإطلاق، خلاص الكلام كده. يبقى أنا كده عندي السماع قسمين، سماع مباشر، سماع بواسطة. يعني ممكن مثلا واحد طالب يسمع الشيخ مقبل بن هادي الوديعي، يسمع مثلا له كتاب في الحديث، واحد بيسأل الشيخ مقبل بيقول له هل تكون لي شيخا إذا قرأت لك كتابا في علم الحديث أو سماعا؟ قال نعم أكون لك شيخا فيه، مع إن مصطفى العدوي جلس قدام مقبل بن هادي الوديعي، صحيح كلام، وهو رجل من الحزبيين، لكن جلس إيه؟ أمامه، صحيح كده؟ سماع إيه؟ سماع مباشر. وهكذا حتى لا نخرج عن الموضوع، لكن افهموا هنا، يبقى السماع ينقسم الى قسمين، سماع مباشر، سماع بواسطة. طيب هناك ايضا من مراتب التحمل، عندنا المناولة، عندنا الوصية، عندنا الاعلام، المناولة، الاجازة، الوجادة. المناولة، انا عندي احاديث، دي احاديثي انا، حدثني بها مالك، خلاص كده، دي احاديثي، واضح، فانا شيخك في ايه؟ في هذه الاحاديث، فانا اناولك الكتاب، كتابي هذا اناولك اياه، خذ هذا الكتاب حدث به عني، اسمها ايه؟ اسمها مناوله. فانت، انت تاخذ الكتاب تيجي تقول ايه؟ تقول مثلا حدثنا فلان عن الامام مالك عن ابن شهاب الى اخره، يبقى هذه اسمها ايه؟ مناوله. المناوله تستلزم الاجازه، لان اصلا ما اناولك الا اجازه، صح الكلام كده؟ المناولة تستلزم الايه؟ تستلزم الاجازة، هذه مستلزمة لها. يعني لذلك مثلا ممكن تفرض، ممكن تفرض، ويجي مثلا ايه صاحب الاجماع يقول لك ايه؟ والمناولة تستلزم اجازة، لاني ما اعطيتك وناولتك الا اذا ايه؟ الا اذا اجزت. هذه المناولة مناولة ايه؟ صحيحة، تقوم بها الحجة ولا لا؟ تقوم بها الحجة بدليل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب الكتب إلى الرسل ويناولها إلى الرسول الذي سيوصلها إلى الملوك، صح الكلام؟ ولو كانت لا تقوم بها الحجة لكان لملوك الكفرة على النبي حجة، يقول احنا ما سمعناش منك حاجة، صح الكلام؟ فمعنى أن النبي يناول الرسول دحية مثلا وغيره، ثم يذهب بها إلى ملك الروم، ملك كسرى، إلى المقوقس، عشان تقع عليه الايه؟ الحجة. معنى ذلك ان المناولة دي ها حجة، تقوم مقام، تقوم مقام السماع، تقوم مقام السماع. الوجادة تدخل في امر المناولة، ما هو الوجادة أي صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه، صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه. يعني مثلا لما يجي الإمام مسلم بإسناده يقول لك إيه؟ افهم المقدمة دي لأنها تبنى عليها القاعدة اللي جاية. يجي الإمام مسلم يقول لك إيه؟ يقول لك وفي كتاب ابن أبي شيبة وفي وبخط فلان في كتاب فلان، معنى ذلك إن إيه؟ أنه أخذ الإسناد بإيه؟ كتابا ليس سماعا صح كلام؟ ولو كانت لتقوم به الحجة يبقى أنت كده يحكم عالم الجرح هنا على أن الإسناد ده منقطع، مفهوم؟ ولكن مع ذلك كان الإسناد يكون إيه؟ موصولا. الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في مسنده يجي يقول لك إيه؟ وبخط أبي قال حدثنا فلان، بخط مين؟ أبي. معنى كلمة بخط أبي إن الإسناد ده لم يسمعه عبد الله من الإمام أحمد، واضح؟ وإلا فكان بيقول على طول إيه؟ سمعت أبي، حدثني أبي، حدثنا أبي. لكن وجدت بخط أبي أو بخط أبي معنى كده إيه؟ معنى كده أنك تروح من هنا، معنى كده إيه؟ إن الإسناد ده إيه؟ لم يسمعه منه، وإنما صحت النسبة إلى الإمام أحمد. أنت دلوقتي بتقول قال الإمام البخاري لأنه صحت نسبة كتاب البخاري إلى الإمام البخاري، صح كده؟ بتقول مثلا قال الفوزان لانه صحت النسبة الى الفوزان، يبقى اسمها ايه؟ اسمها وجادة، اسمها وجادة. فاذا صحت نسبة الكلام الى الكاتب تقوم مقام السماع بالاجماع، والا كان ممكن ملوك الكفر يقولوا لا الكلام ده مش بتاعه وده مش حجة علينا، الكلام ده مش بتاعه، لكن وقع عندهم انه كلام النبي عليه الصلاة والسلام فكان حجة عليه. لذلك علماء الأسانيد علماء الجرح أما يجي يتكلموا يقول لك مثلا حديث لا تأخذه إلا من هذه الأربع، البر الشعير التمر الزبيب، يقول لك الحديث ده من طريق موسى بن أبي طلحة قال عندي كتاب معاذ، يبقى هو شاف معاذ؟ لا. سمعت معاذ؟ لا، ده معاذ مات قبل ما يتولد موسى بن طلحة. طب الاسناد ده منقطع يا جماعه؟ لا. طب ليه؟ قال لك موسى بن ابي طلحه ثقه، خلاص كده. اتنين عنده كتاب صحه النسبه الى معاذ، كان معاذ حدثه. الشيخ الباني يقول لك ايه؟ يقول لك وعلومنا اليوم كلها وجاده. فهمت الكلام كده؟ اذا هنا يكون مقام الايه؟ يقوم مقام السماع. يبقى هذه تسمى بالوجادة، أو الوصية، إن الشيخ يوصي قبل ما يموت إن أسانيدي دي تروح لفلان وهو اللي يحدث بها عني، اسمها إيه؟ اسمها وصية. أو أعلم الطلبة جميعا إن فلان يحدث عني بالكتاب اللي فيه الأسانيد دي، وصل؟ كل هذه تسمى بمراتب تحمل العلم، مراتب تحمل العلم، وكل هذه المراتب يكون من فوقه شيخه فيها. لذلك من هو الشيخ؟ يبقى انت كده تفهم مسألة معنى كلمة الشيخ، فكلمة الشيخ، من هو الشيخ؟ الشيخ هو المعلم، صح الكلام؟ فإذا كان بالسماع المباشر، السماع بالواسطة، كان بالمناولة، كان بالوجادة، كان بالوصية، كان بالإعلام، كل هذه أنا أحدث عن شيخي فيها، أحدث هذا الإسناد، يبقى هو شيخي إيه؟ عدو شيخي أنا فيها بمراتب التحمل، لأنه لو لم يكن شيخه فيها يبقى الإسناد منقطع، لذلك ابن تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك والشيخ كل من وصل اليك علمه حيا كان ام ميتا. هذا في مجموع الفتاوى. والشيخ كل من وصل اليك علمه حيا كان او ميتا. ما هو موسى بن ابي طلحة اهو بيقول ايه؟ عندي كتاب معاذ، ومعاذ مات، صح الكلام؟ لكن موسى بن ابي طلحة عنده ايه؟ عنده كتابه. احنا شرحنا المساله دي يوم الاربع في اصول الحديث بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه فاوسين. واضح الكلام؟ يبقى عنده كتابه، يبقى معاذ هنا شيخه ايه؟ شيخه فيها، لانه وصل اليه، وصل اليه علمه، وصل اليه علمه. واضح الكلام؟ يبقى هل يسمى بمراتب الايه؟ بمراتب التحمل، بمراتب تحمل العلوم. خلاص كده الكلام؟ تعالى بقى افهم، افهم المراتب دي وافهم القاعده اللي جايه. قال الامام عبد الرحمن المعلم اليماني عبد الله علي المديني قال الكوثري، الكوثري بيقول ايه؟ وهو لم يسمع من ابيه. خد بالك من كلمه الكوثري، مهم جدا انك تفهم اهل الباطل بيتكلموا ازاي، بيتكلموا ازاي. ممكن يتكلم بثقه عاليه جدا، خلاص كده، فتغتر انت بثقته فيه في المساله فيدخل عليك الكلام. شوف بقى يقول ايه، وهو لم يسمع من ابيه. يبقى عبد الله ابن علي المديني، خلاص كده، بيقول ايه؟ لم يسمع من ابيه على ما يقال. اقول المعلم اليماني بقى بيقول ايه؟ اقول يريد الكوثري بهذا قول الدارقطني، خلاص كده، جاب له الاصل الكلام منين؟ تفهم من هنا دقه حفظ المعلم اليماني، تفهم دقته. هو ما جابش سيره الدارقطني اصلا، لكن هو عرف جاب الكلام ده منين، عرف جابه منين. دي بقى اسمها ايه؟ ممارسه العلم. بيقول يريد الكوثري بهذا قول الدارقطني وعباره الدارقطني كما في تاريخ بغداد. ده عرف الدارقطني الكلمه دي منين؟ قالها في تاريخ، تاريخ بغداد، تاريخ بغداد اللي هو صاحبه، ها، الخطيب البغدادي. بيقول ايه بقى؟ اخذ كتبه، اسمع الكلام، اسمع الكلام، اخذ كتبه، يعني كتب مين؟ ابي، وروى اخباره مناوله. مناوله، فهمت يعني ايه مناوله؟ عشان كده فهمتك المقدمه. قال وما سمع كثيرا من ابي. لا افهم بقى المساله بقى، هو عايز الكوثري، عايز يقول ايه؟ الحديث ده يا جماعه باطل. طب باطل ليه؟ قال لك عبد الله بن علي المديني لم يسمع، لم يسمع من ابيه. خد بالك التلبيس بقى، هو لم يسمع من ابيه. طب يعني ايه كلمه يسمع؟ انت لما تقول كلمه لم يسمع من ابيه يبقى انت كده في انقطاع، صح كده الكلام؟ لكن لما تفهم لم يسمع لكن اخذ مناوله في بعض الاحاديث وسمع منه بعض الاحاديث، يبقى انت تفهم كده المناوله دي من مراتب التحمل. يبقى الحديث اللي بيروي عن ابيه مناوله بعد موته وما سمع منه، صحيح ولا لا؟ صحيح. فهمت الكلام كده؟ بس شفت الدخله، بيقول له ايه؟ ما سمع من، ما سمع من ابيه. عايز يقول ما سمع من ابيه يعني ايه؟ يعني الاسناد منقطع، يعني سد. انت لما تسمع كلمه ما سمع من ابيه يبقى الاسناد منقطع، يبقى الحديث ضعيف. لكن هو بقى جاب له كلمه الدارقطني نفسه، بيقول ايه؟ اخذ روى عن كتب ابيه مناوله وما سمع كثيرا من ابيه. يبقى سمع ولا لا؟ سمع، لكن ما سمعش كل الاحاديث اللي ليه، لكن بعضها مناوله وبعضها سماع مباشر، سماع مباشر. وان كان السماع المباشر اعلى درجه، لكن المناوله تكون انقطاعا، لان صحه النسبه التي في الكتاب الى ابي، يبقى الاسناد متصل. بس هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هو الصحيح، الحديث الصحيح ايه تعريفه؟ ما اتصل سنده، صح كده؟ كلمه ما اتصل سنده دي حط تحتها مراتب التحمل كلها. كلمه ما اتصل سنده دي حط تحتها ايه؟ مراتب التحمل. مفهوم الكلام كده؟ واضح يعني؟ معايا؟ كويس. فقوله، اسمع بقى، فقوله وما سمع كثيرا من ابي واضح في انه سمع منه، سمع منه، الا انه لم يكثر. واول عبارته يفيد ان ما لم يسمعه من كتب ابيه واخباره اخذه منه مناوله، يعني الاحاديث اللي بيرويها ما سمعهاش من ابوه، سمعها مباشره لكن خدها منين؟ حدث بها عن كتبه وصحت النسبة ليه ولا لا؟ ده أبيه صحت النسبة ليه. خلاص كده يبقى الإسناد هنا ايه؟ متصل ولا في انقطاع؟ متصل. كويس جدا. اسمع بقى. وهي من طرق التلقي، من طرق تلقي او تحمل العلم، اللي هي المناولة. المناولة، المناولة، مش عايزين حد يتاوب. المناولة. فعلى هذا تكون، اسمع كلمة المعلم اليماني، فعلى هذا تكون روايته عن أبيه متصلة صحيح. يبقى يكون أيضا شيخه فيها، أبوه شيخه فيها، وإن كانت مناولة، وإن كانت مناولة وتكون صحيحة متصلة الإيه؟ متصلة الإسناد. اسمع اللي جاي بقى. متصلة صحيحة إن صرح بالسماع فسماع، وإلا احتمل أن يكون سماعا وأن يكون مناولة. يبقى لو قال مثلا حدثني علي بن المدين، علي المدين، واضح؟ حدثني أبي، كلمة حدثني أبي دي خلاص يبقى الإسناد إيه؟ تمشي على طول، يا إما مناولة، يا إما سمع منه، خلاص الإسناد متصل. والرواية التي ذكرها الخطيب من طريقه ولأجلها تعرض له الكوثري قد بين فيها السماع، وهذا السماع أصله أن يملي الشيخ بلفظه والتلميذ يسمع، لكن قد يطلق السماع على ما هو أعم من ذلك، وهذا هو المتبادر من قولهم فلان لم يسمع من فلان، فيفهم منه أن روايته عنه منقطع. افهم بقى المسألة دي، لما يجي واحد من علماء الجرح والتعديل يقول لك فلان لم يسمع من فلان، يعني ايه لم يسمع من فلان؟ هل لم يسمع من فلان السماع مباشر؟ الجواب لا، لم يسمع منه يعني لم يأخذ عنه شيئا من مراتب التحمل. يبقى كلمة لم يسمع من فلان، اذا اقاموا المناولة، اقاموا العرض، اقاموا الوصية، اقاموا الوجادة، مقام السماع. فهمت كده؟ واضح معايا كده؟ معايا حسن؟ حتى ولو صرح بالاتصال يكون كذبا، وهذا هو مفهوم عبارة الكوثري، لأنه قصد بها الطعن في رواية هذا الرجل التي بين فيها السماع، فانظر تحريفه لعبارة الدرقطني. يبقى لو واحد مثلا لم يتحمل من الشيخ أي مرتبة من مراتب التحمل وقال سمعت أو حدثني فلان، يبقى هنا يقوم يتنقل نقلة تانية خالص لمراتب مين؟ الكذابين. خلاص كده؟ لكن لو قال حدثني فلان، سمعت فلان، كلمة سمعت فلان قد تكون مناولة، قد تكون سماع مباشر، قد تكون سماع بواسطة. فهمت؟ ده حتى ممكن لو كان الشيخ قال للطالب لا تحدث عني، للطالب أن يحدث عنه رغبا عنك، لو قال له ما تحدث عني، للطالب أن يحدث عنه. الإمام أبو عبد الرحمن النسائي، صاحب سنن النسائي، خلاص، إمام كبير جدا في علم الجرح وعلم التعديل، وإمام في الحفظ والثقة والضبط، لدرجة ان وصل كتابه حتى قيل كتاب النسائي افضل من كتاب مسلم. شوف لدرجة ايه مسلم، شوف وصل لدرجة ايه ان كتاب النسائي افضل من كتاب مسلم. المسألة فيها تفصيل، لكن شوف عايز اوصلك وصل لدرجة ايه. الامام النسائي كان ليه شيخ اسمه الحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين ده مصري، كان الامام النسائي بيجي هنا ياخد منه ايه؟ ياخد منه احاديث. الحارث بن مسكين كان يقول له لا تحدث عني. ليه؟ هو ليه قصة كده يعني. كان الإمام النسائي بيحب يلبس كويس، يعني بيحب كده يهتم بنفسه ويلبس أحلى مش عارف إيه وأحلى بتاع، يلبس حاجات حلوة يعني. فكان الحارس المسكين بيظن إيه؟ بيظن فيه شيء يعني، إنه تبع مش عارف حد، أو حد ما جاي مثلا يتجس عليه أو كده يعني، لأنه مش من أهل مصر. خلاص كده؟ فكان بيظن حد مثلا بعته يتجس على الحارس المسكين أو إلى آخره، فكان بيقول ما تحدث عنه. فكان الإمام النسائي يجلس، حتى هو بيقول كده، كنت أجلس في ناحية لا يراني فيها الشيخ ثم أحدث عنه. حتى تلاقي في سنة زي كده يقول حدثني الحارث بن مسكين خلاص كده، مع انه بيقول له ايه؟ بيقول ما تسمعش عني، ما تسمعش عني خلاص وما تحدثش عني. دي تاخد منها مسألة ايه؟ مسألة حقوق الطبع محفوظة. كلمة حقوق الطبع محفوظة دي تحتمل قسمين، قسم لا يجوز هذه الكلمة فيها وقسم يجوز هذه الكلمة فيها. أما ما لا يجوز هذه الكلمة أن تقال، لو أنا مثلا محتاج كتاب، الكتاب ده مكتوب عليه حقوق الطبع المحفوظة، أنا محتاجه، أنا مثلا راجل في دعوة، راجل في عايز أخطب منه، عايز أدرس منه، الكتاب مش موجود إلا فين؟ إلا عند هذه عند هذه المكتبة خلاص، ومنزلها مثلا من على النت مثلا وكتب حقوق الطبع محفوظة. أنا محتاج الكتاب ده عشان فيه معلومات مهمة جدا وفيه أساليب مهمة جدا وفيه أحاديث مهمة جدا، أنا محتاجها عشان العلم، عشان العلم، عشان أخدها وأبيعها. هتاخدها وتبيعها، هنا بقى تقع حقوق الطبع محفوظة، لأن الراجل ده كلف مال وكلف وكلف وكلف. أما مسألة العلم فإن العلم لا يحتكر على أحد، العلم لا يحتكر على أحد، لا يحتكر أحد العلم. يبقى نقول مسألة ترجع لمين؟ لنية الآخذ، صح الكلام؟ لذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يجيز على الإطلاق، الشيخ الألباني رحمة الله عليه يمنع على الإطلاق، ده التفصيل الصحيح في المسألة، لا جواز على الإطلاق ولا منع بالإطلاق، ولا منع بالإطلاق، لأن هذا الكتاب ليس إلا عند المكتبة الفلانية، وهذه المكتبة إنما تحتكر هذا الكتاب، وأنا محتاج هذه الأسانيد اللي في الكتاب ده، محتاج العلم اللي في الكتاب ده لأنه مش موجود. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا مسألة حقوق الطبع المحفوظة هذا غير صحيح، ولو حدثت منه أو أخذته تعلمت منه أنا لا آثم، لكن إنك تاخده عشان تبيع منه وتشتري أو تشغل شركتك أو اسطوانة عليها حقوق الطبع المحفوظة تروح واخدها وتعملها على الكمبيوتر بتاعك أو مش عارف إيه لأمور الدنيا، ما يجوز، ما يجوز، لأنه كلفها وصرف عليها، مفهوم؟ يبقى أنا هنا تعارض للرجل الذي يريد أن يأخذ الكتاب العلمي، تعارض عندي أمران، حفظ المال وهو أصل وحفظ الدين وهو أصل، فإذا تعارض كلا الاثنين حفظ الدين أعلى يقدم. وضعت المسألة كده، يبقى تفهم من هنا، شوف وصلتنا المسألة علوم الحديث، وصلتنا لإيه؟ لمسألة واقع. لذلك قلت لك 100 مرة إن العلم ده عملي، علم عملي، واضح؟ يبقى فهمنا كده كلمة فلان لم يسمع من فلان، يبقى الإسناد ده إيه؟ ها؟ منقطع، منقطع، لأن لم يسمع من فلان، هل تريد لم يسمع مطلقا؟ بمعنى ليس هناك عنه أي رواية، لا سماع مباشر ولا سماع بواسطة ولا مناولة ولا وجادة ولا إجازة ولا أي شيء خالص، هل تريد كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ انقطاع، انقطاع، يبقى في انقطاع في السند، خلاص كده الكلام؟ في انقطاع في ايه؟ يعني مثلا ايه؟ اسناد عن الحسن عن ابي هريرة، خلاص كده؟ الحسن عن سمرة مثلا، الحسن عن سمرة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل في الغسل افضل، هل الحديث صحيح؟ موقوف على هل سمع الحسن من سمرة ولا لا؟ الصحيح ان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديث العقيق بس، لم يسمع عنه حديث الايه؟ يعني ليس له لسمرة رضي الله عنه اسناد متصل الا ايه؟ حديث العقيقة بس خلاص، اما غير ذلك فلا، فلا يسمع. وذكر المسألة دي الامام الالباني في الارواء، في ارواء الغليل، وده مذهب الدارقطني ومذهب محمد بن حزم والشوكاني رحمة الله عليه. يبقى فهمت مسألة ايه؟ لم يسمع من فلان، يبقى هنا مراتب التحمل، تحمل العلم اقامها العلماء مقام الايه؟ مقام السمع. فهمت كده الكلام؟ ثلاثة، الفرق بين منكر الحديث وفي حديثه مناكير ويروي المناكير، التلاتة واحد؟ لا، التلاتة مش واحد يا دكتور، ما الفارق بينهم؟